أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله إن مات على كفر الشرك فلا ترجع لهم بخلاف الذنوب التي دون الشرك فإنها تحت الشرك كما قال تعالى إن الله لا يغفر فلن يغفر الله ولهذا لا يجوز الاستغفار للكفار ان مات على الكفر لا يدعى له ولا يستغفر له ولا يستغفر عنه ولا يفعل عنه شيء من الخير ولا تهنوا ثم ماتوا فلا تهنوا لا تضعفوا عن الجهاد لا تضعفوا عن اعداء الله فلا يدخل في شأن الجهاد السوره من اولها الى اخرها في شأن الجهاد سوره الكفار سوره الكفار فلا تعينوا تدعوا الى السلم لا تدعون الى الصلح لا تجاهدوا واعلاء كلمتكم الدعاء الى الصلح هذا انما يكون مع الضعف ممكن اذا ضعف المسلمون وضعفت قواتهم يضطرون إلى الصلح أو إلى طلب المصالح اضطرارا يضطرون الهدنة أما ما داموا قادرين عليهم من الجائد والقادر حتى ترفرف قاية الإسلام على البلاد إنقاذ أهلها تدعو إلى السلم وأنتم الأعلون المسلمون هم الأعلون عند الله لهم المنزل العالي وهم المؤيدون لكن يأتيهم النقص من تقصيرهم وتفريطهم فلا تدعو الى السلم ولا يتركوا تدعو الى السلم والله معكم والله مع المؤمنين بالنصر والتأييد والتيسير والقوه الله معهم ومن كان الله معهم فاذا توكل على الله ولا يكون ضعيفا امام عدوك فان الله عطى الله معه والله معه ولن يتركم من ينقصكم بل يوفر لكم الاجور ويضاعف لكم العدو ثم قال تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولعب. أي الناس تغرنك في الحياة الدنيا وتكسرون الدنيا وتبعدون عن الإنفاق وتبخلون عن الإنفاق في الحياة الدنيا باطل باطل. ومعامل حديث الزهام والجوام فحقيقته الله هو المسائل هو المسائل أي هذا الكفار ومن تقلدهم يعني همومهم في الله وجهودهم في الله واللعب هذه انظر كيف جوالات الاتجاهات كل مصمم هذا على تطريب وموسيقى ودراسه فنان على من اهتمامه بوسائل الله واسباب الله واسباب الطلب واسباب المتعه بهذه فالمسلمون يقتنون هذه الجوالات ولا يبالون هاي ترزح في جيوبهم وهم يصلون ولا يبتعدون ولا ينبغي ان الانسان يتخذ من النغمات التي يحصل بها التنبيه للمتصل ولا يكون فيها تقريب وطنين وموسيقى ولهذا يحصل لمن يتعاون بهذا يحصل له يضر نفسه في صلاته فإنه ينشغل بأغلاقه ينشغل ويشغل الآخرين ويأسف بتشويشه على إخوانه عجيب الله أمره عجيب أمره تجد الإنسان يعني جواله يصدح برا ثم يسكت لكن ما يقفله فيظن مرة ثانية وثالثة وهو يصل هل يسأل من العجب؟ عجيب عجيب لا هو هذه همة ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل هل له غاية من غايات الكفار وأكثر غاية له لا إله إلا الله إنما الحياة الدنيا لعب لعب حزن باطل لا وإن تؤمنوا وتتقوا هذا هو الفضل خير ما في الدنيا ما هي ما يوفق له العبد في هذه الحياة من إيمان وتقوى الإعجاز هذه الدنيا ملعونة ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما وراء كل شيء لا يعود عليك بخير في آخرتك فلا تحفل به وهو باطل وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجورا يسيبكم على أعمالكم والإيمان ويضاعف أعمالكم ولا يسألكم أموالكم الله تعالى لما شاء فرض الزكاة فرض قدرا يسيرا وكان من الذهب والفضة ونحوهما فربع العشر ربع من الثمار نصف العشر أو العشر فما سأل الله العباد أموالا لم يطلب من الناس أن يتبرعوا به يتبرعوا مثلا بكل ما عنده ولو كلفه الله ذلك لبخل يسألكموها فيعطكم تبخلوا ويخرج أضغانكم تكشف الحقائق ويظهر ما طلع عليه الإنسان من الشح والبخل. يقول الله: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عنه. والله الغني، الله هو الغني عن كل من سواه، والعباد فقراء، والله والعباد فقراء الى الله. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم. اذا تولى الناس عن الجهاد يا الله خوف لا يكون منكم. يا ايها الذين من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون يوم الثلاث. والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الآيات. هذه الآية والتي في البقرة قوله: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. مقيدتان لكل نص مطلق فيه. مقيدتان لكل نص مطلق فيه إحباط العمل بالكفر، فإنه مقيد بالموت عليه. فقال هنا: إن الذين كفروا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وصدوا الخلق عن سبيل الله بتشهيدهم إياهم بالحق ودعوتهم إلى الباطل وتزيينه ثم ماتوا وهم كفار. لم يتوبوا منه ولن يغفر الله لهم لا بشفاعة ولا بغيرها، لأنه قد تحتم عليهم العقاب وفاتهم الثواب ووجب عليهم الخلود في النار وسدت عليهم رحمة الرحيم الغفار. ومفهوم الآية الكريمة أنهم إن تابوا من ذلك قبل موتهم فإن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم الجنة. ولو كانوا مؤمنين أعمارهم في الكفر به والصد عن سبيله والإقدام على معاصيه، فسبحان من فتح لعباده أبواب الرحمة ولم يغلقها عن أحد ما دام حيا متمكنا من التوبة، وسبحان الحليم الذي لا يعاجل العاصين بالعقوبة. بل يعافيهم ويرزقهم كأنهم ما عصوه مع قدرته عليهم. ثم قال تعالى: فلا تهنوا أي تضعفوا عن قتال عدوكم ويستولي عليكم الخوف، بل اصبروا واثبتوا ووطنوا انفسكم على القتال والجهاد طلبا لمرضاه ربكم ونصحا للاسلام واغرابا للشيطان. ولا تدعوا الى المسالمه والمشاركه بينكم وبين اعدائكم طلبا للراحه، والحال انكم كنتم الاعلون والله معكم ولن يترككم، اي في رزقكم أعمالكم فهذه الأمور الثلاثة كل منها مقتضي للصبر وعدم الوهم كونهم الأعلين أي توفرت لهم أسباب النصر ووعدوا من الله بالوعد الصادق فإن الإنسان لا يهن إلا إذا كان أذل من غيره وأضعف عددا وعددا وقوة داخلية وخارجية. يا حبيب صغيري. الثاني أن الله معهم فإنهم مؤمنون والله مع المؤمنين من العون والنصر والتأييد وذلك موجب لقوة قلوبهم وإقدامهم على عدوهم. الثالث أن الله لا ينقصهم من أعمالهم شيئا بل سيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله خصوصا عبادة الجهاد فإن النفقة تضاعف فيها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخلصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدوهم نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون فإذا عرف الإنسان أن الله تعالى لا يضيع عمله وجهاده أوجب له ذلك النشاط وبذل الجهد فيما يترتب عليه الأجر والثواب فكيف إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة فإن ذلك يوجب النشاط التام فهذا من ترغيب الله لعباده وتنشيطهم وتقوية أنفسهم على ما فيه صلاحهم وفلاحهم. قال الله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب وله الآيات هذا تزيد منه تعالى لعباده في الحياة الدنيا بإخبارهم عن حقيقة أمرها بأنها لعب ولهو لعب في الأبدان ولهو في القلوب فلا يزال العبد لاهيا في ماله وأولاده وزينته ولذاته من النساء والمهاتف والمشارب والمساكن والمساكن والمجالس والمناظر والقياسات لاعبا في كل عمل لا فائدة فيه بل هو دائر بين البطالة والغفلة والمعاصي. سبحان الله انظروا إلى يعني أمر عجب إن شاء الله كما ننظر إلى حال المسلمين ما حال إعلامهم هو الإعلام الإسلامي ما هو بإسلام إلا النذر القليل على المنكين الله أعلم الإعلام الإسلامي كل قائم على الباطل وله متاع الناس بالفضول والباطل والشهوات هذا هو الحال الإعلام المكروه والإعلام المنظور والإعلام المسموع سبحان الله وصلى الله عن هذه الوسائل التي تنقل إلى الناس الباطل من خلال هذه القنوات والإذاعات والصحف توصل إلى الناس في أعماق قلوبهم وتوصل ذلك إلى أعماق قلوبهم بسبب التعلق النفوس لله الله نعم. صغيره لاعبا في كل عمل لا فائدة لا فائدة فيه، بل هو دائر بين البطالة والغفلة والمعاصي. دائر بين البطالة البطالة والغفلة، يعني هذه الأعمال يعني أكثر عمل الناس دائر بين العمل الباطل وهو الغفلة وبين المنكر والحرام، فإما مكروهات أو قبول أو منكرات. دائر بين بل هو دائر بين البطالة والغفلة والمعاصي حتى يستكمل الدنيا ويحضره أجله، حتى يستكمل الدنيا ويحضره أجله. نعم بالله. اللهم صل وسلم. فإذا هذه الأمور قد ولت وفارقت ولم يحصل العبد منها على طائل، بل سببت له الشر والشقاء في مستقبله. بل فإذا حتى يستكمل الدنيا ويحضر أجله، فإذا هذه الأمور قد ولت وفارقت ولم يحصل العبد منها على طائل، لقد تبين له خسرانه وحرمانه وحضر عذابه، هذا موجب للعاقل الزهد فيها وعدم الرغبة فيها والاهتمام بشأنها، وإنما الذي ينبغي أن يهتم به ما ذكره بقوله: وإن تؤمنوا وتتقوا، بأن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتقوموا بتقواكم التي هي من لوازم الإيمان ومقتضياته، وهي العمل بمرضاته على الدوام، فترك المعاصي. فهذا الذي ينفع العبد هو الذي ينبغي أن يتنافس فيه وتبذل الهمم والأعمال في طلبه، وهو مقصود الله من عباده رحمة بهم ولطفا ليثيبهم الثواب الجزيل. ولهذا قال: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، أي لا يريد تعالى أن يكلفكم ما يشق عليكم ويعنتكم من أخذ أموالكم وضرائبكم، أي لا يريد تعالى أن يكلفكم ما يشق عليكم ويعنتكم من أخذ أموالكم وبقائكم بلا مال أو ينقصكم نقصا يضركم. ولهذا قال: إن يسألكموها فيحبكم تبخلوا ويخرج أموالكم، أي ما في قلوبكم من الضغن، إذا طلب منكم ما تكرهون بذله. والدليل على أن الله طلب منكم أموالكم وأحفاكم بسؤالها أنكم تمتنعون منها، أنكم تدعون لتنفقوا، أنكم تدعون لتنفقوا في سبيل الله على هذا الوجه الذي فيه مصلحتكم الدينية والدنيوية، فمنكم من يبخل، أي فكيف لو سألكم وطلب منكم أموالكم في غير أمر ترونه مصلحة عاجلة، أليس من باب أولى وأحرى امتناعكم من ذلك؟ ثم قال: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، لأنه حرم نفسه ثواب الله تعالى وفاته خير كثير، ولن يضر الله بترك الإنفاق شيئا، والله هو الغني وأنتم تحتاجون إليه في جميع أوقاتكم لجميع أموركم، وإن تتولوا عن الإيمان به الله وامتثال ما يأمركم به ليستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم في التولي بل يطيعون الله ورسوله ويحبون الله ورسوله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن يفتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه تم تفسير سورة القتال الحمد لله رب العالمين نعم